قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. قال: يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. هذه خمس مسائل. أولا، الطلاق ليس أمرا مرغوبا فيه، بل في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فهو إنما شرعه الله عز وجل حلا للمشكلة إذا لم يمكن علاجها، وفصلا للخصام إذا لم يمكن الإصلاح، وكان البقاء مستحيلا، فعند ذلك لا يكون هناك علاج إلا الطلاق، آخر العلاج الكي. والطلاق لمن أخذ بالساق، ليس لأحد أن يطلق زوجة أحد إلا أن يوكله كما سيأتي. يقول رحمه الله: الطلاق يباح للحاجة، يعني إذا كان هناك حاجة في الطلاق والأمر يدعو إلى ذلك، ويروا أن الطلاق أولى من البقاء، فإنه عند ذلك يباح ولا بأس به، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، خير من أن تبقى معه يؤذيها وتؤذيه. وينبغي الحرص على البقاء إذا استطاعوا، لكن إذا لم يمكن فالأمر لله أول وآخر. يباح للحاجة. الثانية: يكره لعدمها. يكره لعدم الحاجة. إذا لم يكن هناك حاجة للطلاق فإنه لا ينبغي الطلاق ولا يستحب، بل البقاء خير وأفضل. وعسى أن يكره منها صفة، لكن يرغب منها صفة أخرى، فلذلك لا ينبغي تفكيك الأسرة بعد اجتماعها، فليس أمرا مرغوبا فيه ولا يلجأ إليه إلا للحاجة أو الضرورة. وقد يكون ذلك ليس من مصلحة الطرفين، إذا صارت كل فترة عند زوج وهو كذلك كل فترة يبحث عن زوجة، يساء الظن بهم، يقول: لولا أن فيهم أخلاق غير مرغوب فيها ما حصل الطلاق هذا. ولذلك الرجل المطلق، يعني كثير الطلاق، قد لا يرغب به. إذن يكره إن الإنسان يطلق لغير حاجة، لغير سبب مبرر. نعم. استحب للضرر، يعني إذا كان هناك ضرر يترتب على البقاء، على بقاء زوجية والعلاقة بينهم، إما أن هي تتضرر لبقائها معه، أو هو كذلك يرى أنه لا تصلح حالته وحياته معها، ولا يحب أن يظلمها ولا يقصر في حقها، أو هي تجد ضرر ومضايقة وأذى في بقائها معه، فعند ذلك يستحب الطلاق، لعل الله عز وجل أن يعوض كل منهما كما وعد، وهو لا يخلف الميعاد، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. نعم. ويجب للإيلاء. الإيلاء هو أن يحلف الزوج على أن لا يطع زوجته مدة طويلة أكثر من 14، لأن الله عز وجل أباح له وأعطاه فرصة 14، قد يكون في نفسه شيء للذين يؤلون من النساء تربصوا 14، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن لو أنه آل يعني حلف ألا يطع زوجته سنة مثلا، ثم هي قالت أنا لا أصبر ولا أحتمل أن أصبر سنة بدون زوج، أبقى معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة، ينظر 14، فإذا مضت 14 يوقف ويقال له إما أن تكفر عن يمينك وترجع وتعطي زوجتك ما لها من حق، أو تطلقها إذا كانت مصرة على ذلك. فإذا أبى وامتنع أن يطلق وأبى عن أن يرجع ويكفر عن يمينه ويعطي زوجته ما لها من حق العفة والتحصين، وهي أصرت قالت لا يمكن أن أصبر أكثر من 14، إما أن يفي يرجع وإما أن يطلق، وهو أصر أيضا لا أكفر ولا أرجع ولا أطلق، فإذا أبى من الطلاق وهي مصرة طلق الحاكم عليه، فعند ذلك يكون واجب ما دام إنها هي أصرت وهو أصر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فاءوا يعني رجعوا يعني كفر عن يمينه ورجع إلى زوجه، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. إذن يجب بالإيلاء يعني إذا أبى من الرجوع إليها وإعطاء حقها فيجب عليها أن يطلق إذا أصرت هي على ذلك. ويحرم للبدعة، البدعة هو أن يطلق زوجته وهي حائض أو في طهر قد مسها فيه، كما أنه يحرم أن يطلقها ثلاثا دفعة واحدة، يحرم أن يطلقها ثلاثا دفعة واحدة. فالواجب أن الإنسان أولا يحرص على ألا يحصل الطلاق، فإن اضطر ولا بد فإنه يتحرى الوقت الذي تكون فيه طاهرة ولم يمسها فيه، في طهر لم يمسها فيه، من أجل ألا تطول العدة عليها. يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، طلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات عدتهن، لأن العدة ستحسن من أول حيضة بعد الطلاق. فإذا طلقها في هذا الطهر الذي لم يمسها فيه هذا أخف ما يكون، من حين ما تحيض تحسب ثلاث حيضات، إذا طهرت من الثالثة انتهت عدتها. أما إن طلقها في طهر قد مسها فيه أو في حيض فإن هذا طلاقا بدعي، يعني إنه خالف للسنة، وهو يقع لكن خلاف السنة. فإن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض انطلق عمر رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلقها فليطلقها، يعني في حيض لم يمسها فيه. ولا يكفي الطهر الذي بعد الحيضة التي طلقها فيها، هذا لا يحسب، لا بد أن تحيض حيضة جديدة، فإذا طهرت بعدها يطلقها إن شاء أن يطلقها قبل أن يمسها. نعم. قالوا يصح من زوج مكلف ومميز يعقله. الطلاق لمن أخذ بالساق يعني لا يصح إلا من زوج، زوج عاقل بالغ لا مكره ولا مجنون ولا صبي غير مميز، بل طلقها بكمال عقله. حتى المميز إذا كان يعقل ويفهم مش معنى الطلاق يقع طلاقه لو كان أبوه قد زوجه مثلا وهو صغير. نعم. قال من زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم. إذا زال العقل لعذر شرعي، عذر اضطراري، إما إغماء أو جنون نسأل الله العفو والعافية، ثم طلق فإنه لا يقع لأنه معذور مرفوع عنه قلم. لكن إذا كان سكران فهذا اشترى الجنون لنفسه وتعمده، فإنه يعاقب بوقوع جميع التصرفات التي يفعلها وفيها مخالفة للشرع، يؤاخذ بها ويعاقب عليها لأنه اشترى الجنون لنفسه. نعم. قال ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع. هذا الاضطرار يعني لو إنسان هدده بسلاح، إما قال أقتلك أو أقتل ولدك أو أخذ مالك أو أي شيء يضره، وهو يرى أن هذا الذي هدده يقدر على أن يفعل ولا يستبعد أن يفعل ما هدده به، فإنه يطلقها بلسانه ليتخلص من شره، لكن في الحقيقة أنها لا تطلق لأنه مكره. وفي الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما أنه لو طلقها وهو غضبان غضب قد أفقده شعوره وغاب عنه عقله ولا يدري ولا يشعر ماذا قال وماذا فعل. ليس كل غضب، فكثير من الناس يأتي ويقول أنا طلقت زوجتي وأنا غضبان. معروف أنه ما في أحد جالس مع زوجته يشربون الشاهي أو يأكلون يقول أنت طالق، أبدا ما يطلق إلا هو غضبان، إلا اللهم عاد في مسائل مستثنات يعني الأمور التي ذكرناها لحاجة ضرورية. لكن غالبا عند الخلاف والشقاق عند النزاع ما طلقها إلا وهو غضبان، لكن ليس كل غضب لا يؤاخذ به أو يؤاخذ به. الغضب الذي يفقده شعوره لا يدري ماذا قال وماذا فعل كالمجنون تماما، فقد شعوره وغلب عليه غضبه. لا طلاق في إغلاق، أغلق عليه ما يدري عن شيء، هذا نعم لا يؤخر. نعم. قال ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، يعني لو حصل أن إنسان تزوج امرأة بدون شهود أو بدون ولي، هذا مختلف فيه هل يصح الزواج ولا يصح، فلو حصل ثم طلق يقع الطلاق، يعتبر نكاح على حسب من يفتي بجوازه، إذن يقع فيه الطلاق. ومثل ذلك لو أن إنسان تزوج بنتا قد رضع معها 3 رضعات. نحن عندنا حديث 5 رضعات يحرمنا، وبعض العلماء يرى أن 3 تحرم لحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، قال إذن 3 تحرم. فلو تزوج امرأة قد رضع معها 3 رضعات، هناك من يقول هي أخته تحرم عليها أصلا والزواج ليس بصحيح، وهناك من يقول الحديث يقول 5 رضعات. إذن لو تزوج بنتا قد رضع معها 2 أو 3، يعني 3 مصات مثلا 3 رضعات لا تحل. المهم هذا نكاح مختلف فيه أيضا، فلو حصل فيه طلاق يحسب طلاق لأنه محسوب النكاح عند من يراه. نعم. ومن الغضبان، الغضبان كذلك عرفنا إذا كان غضبان غضبا لم يفقده شعوره ولا تصرفاته، يعقل ويفهم ويدري ماذا يقول وماذا يفعل، هذا يقع طلاقه. الذي لا يقع طلاقه كما ذكرنا إذا كان الإنسان كالمجنون تماما لا يعقل ماذا يقول ولا ماذا يفعل، ما يدري، أغلق عليه تماما، هذا الذي لا يؤاخذ. فلا ينبغي الإنسان يتساهل يقول أنا طلقت وأنا غضبان، فالغضب كما تسمعون لا يعد عذرا إلا إذا فقد الإنسان شعوره كالمجنون تماما. نعم. قال وكيله كهو يطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا، يعني لو وكل الإنسان إنسانا آخر أن يطلق زوجته فالوكيل يقوم مقامه، وكيله كهو يعني يحل محله في تطليق زوجته، لكن أنه على التراخي ما لم يحدد له وقت، وكذلك لا يطلق إلا واحدة إلا أن يعله عددا أكثر، لو قال طلقها تطليقتين، وكذلك لو قال طلقها قبل الشهر الفلاني أو في اليوم الفلاني يجب أن يقوم بهذا، لأن الوكيل يقوم مقام من وكله. كما أنها هي لو وكلها وقال أنت وكيلها أنت طلقي نفسك متى شئت وعدد الطلاق التي تريدين، أو قال طلقي نفسك في اليوم الفلاني أو في هذا الشهر طلقي نفسك طلقة واحدة، فإنها ما لم تمضي المدة فإن الحكم بيدها، أما إذا نزع الوكالة انتزعت سواء من الوكيل أو من الزوجة نفسها. لو رجع وقال لا ليس بيدك شيء أو تمت المدة التي حددها فكذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة ويحرم الثلاث إذن. هذا طلاق السنة يعني أنه وافق للسنة وليس محرم، يعني ليس عليه إثم في إيقاع الطلاق في هذه الحالة، أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أما لو طلقها في طهر قد مسها فيه أو في حيض فكما تقدم فإنه يسمى طلاقا بدعي يعني مخالفا للسنة ويقع كما في حديث ابن عمر كما تقدم. والثلاث في لفظ واحد محرمة والله عز وجل يقول يا أيها النبي قل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. يعني إذا طلق الإنسان زوجته في طهر قد لم يمسها فيه فإنها هذا يقول يكون طلاقا موافقا للسنة، يعني أنه لم يخالف الشرع، ما هو معنى السنة أنه يستحب أن يطلقها، لا، لكن يقول أنه ليس فعل هذا محرم لأنه طلقها في الوقت المناسب مستقبلة لعدتها، كما أنه لا يجوز أن يخرجها من بيتها حتى تتم العدة، ولا يجوز لها هي أن تخرج أيضا بل تتجمل له لعله يرجع، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لأن الطلاق كما تعلمون ليس أمرا مرغوبا فيه. أما لو طلقها ثلاثا، إن كانت واحدة بعد الأخرى كل ما مضت مدة طلقها حتى تتم الثلاث انتهى الأمر، إن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. أما عاد في دفعة واحدة هذه مسألة خلافية بين العلماء، منهم يفتي بها أنها واحدة ومنهم يقول أنها ثلاث، فالله أعلم. أنا كما تعلمون لا أفتي بالطلاق ولا أستطيع أن أقول شيء، لا أرجح ولا أجيز ولا أمنع، أنا إنما أشرح بقدر الإمكان مع علمي القاصر، نشرح الألفاظ فقط. وأما أن يأتي إنسان ويقول أنا فعلت وأنا قلت، فأنا لا أفتي بهذا ولا أسأل، ولو سئلت ما أجبت. نعم. قال وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها. نعم، هذا كما ذكرت لك، من طلقها في حيض أو في طهر قد مسها فيه هذا يقع طلاق، ولكن إنه بخلاف السنة والشرع. وقد ذكرت لكم قصة ابن عمر، فإنه يجب يشرع ويستحب أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر من هذه الحيضة أو ينتهي هذا الطهر، ثم تحيض حيضة جديدة ثم تطهر، فإذا طهرت ولم يمسها إن شاء أن يطلقها فليطلقها كما أمر عليه الصلاة والسلام، لكنها تحسب عليه. نعم. قال ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. هذه أربع حالات متساوي فيها الأمر، ما في لطلاقة سنة وبدعة، لأنه ما يختلف الأمر في حقه. بنت صغيرة ما حاضت، هذه عدتها ثلاثة أشهر. امرأة قد انقطع عنها الحيض لكبر سنها أيست، أيضا ثلاثة أشهر، ما في سنة ولا بدعة. امرأة لم يدخل بها أصلا، هذه أصلا ليس لها عدة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. لو طلقها الصبح وتزوج الظهر ما في بأس، لأنه ليس عليها عدة ما دام أنك طلقتها ولم تدخل بها ولم تمسها. الرابعة الحامل كذلك عدتها تنتهي متى وضعت حملها، طالت المدة أو قصرت، فما فيها لا سنة ولا بدعة، الأمر فيها سواء. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لو تطلقها في الصباح وتلد في الضحى انتهت عدتها، ولو يجلس الحمل في بطنها سنين فهي في العدة. سواء متوفى عنها أو مطلقة، الحامل ما يختلف أمرها. نعم. قال: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل. يعني صريح إذا قال أنت طالق أو قد طلقتك ونحو هذه الكلمات فإنها تطلق، لكن لو قال أطلقي أو أنت مطلقة أيضا ما تطلق. أو إيش الثالثة؟ غير مضارع. مضارع لو قال تطلقين أيضا ما تطلق، ما دام أنه مجرد لفظ يقول أنت تطلقين أو أنت مطلقة فإن أو أطلقي فإنها لا تطلق. واعلموا بأننا الطلاق يقع في المزاح وفي الجد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. إذا قال أنت طالق لو أنه يمزح معها فهي تطلق، فلا تتساهلوا في هذه الأمور أو تأتي على ألسنتكم أو تجعلوها معرضة للطلاق. إذا ما تعشى عندي يا فلان فعلي الطلاق، لا حتى ما يتعشى أبدا. إذا ما يريد أن تكرمه فلا تعرض نفسك وزوجتك للخطر أبدا، هذه عادة سيئة، علي الطلاق إذا ما تفعل كذا. أو هو مع زوجته عند أتفه الأسباب، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن ذهبت إلى فلان فأنت طالق، ثم يذهب للمشايخ يسألهم أنا قلت كذا، لماذا تقول؟ ليش؟ يعني ما في عبارات تأديبية إلا هذا، بعدين تندم تروح تريد الفتوى المخراج. لا تساهلوا، الأمر هذا خطير. جدهن جد وهزلهن جد. نعم. فيقع به وإن لم ينويه جاد أو هازل. نعم، جاد أو هازل. ولو لم تنوي الطلاق، حدثني أحد الأخوان من أهل العراق هذه الأيام يقول إني خرجت من بيتي، يقول أردت أن أخرج فقالوا له أين، يقول قلت ما عليكم من أنا مطلقكم. طيب وش حكمه؟ قلت ما أدري، ابحث عن غيري ما دام قلت انتم انا مطلقكم. قال انا ما قصدي هذا، قصدك ولا ما قصدك ابحث، روح للعلماء وشوف. ما ينبغي الانسان يتساهل ابدا، احذروا، لا تعرضوا اهلكم وانفسكم لامور انتم اغنياء عنها. التاديب يحصل والمزاح يحصل في اي شيء بعيد عن التحليل والتحريم. نعم. قال: فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. أي هذا لو أراد يمكن يدلس أو هو صادق الله أعلم، يقول أنا ما قصدت الطلاق، أنا أقول طالق من الزوجة اللي قبلي، أو أقول أنك طالق من وثاق، أو أقول أنك طالق، أو أني قصدت أقول طاهر وغلطت وقلت طالق، يقول لا يقبل هذا الكلام، وهي حكما تعتبر مطلقة. وأما في حقيقة الأمر فالله أعلم، ونسأل الله التوفيق والهداية والثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا طلبت الزوجة مني أن أرجع إلى البلاد أو أطلقها، ومعلومة أن مدة الدراسة، يقول هو يدرس هنا، مدة الدراسة تكون 9 أشهر، يقول هل يعد إيلاء وماذا أفعل؟ الإيلاء إذا حلفت فإيلاء، أما أنك